يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الخامس صفحة 41، قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، عن أحاديث الصفات كآيات الصفات، فقال: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت، ما المراد بأمروها كما جاءت؟ بمعنى أنك تقرأها وتثبت الألفاظ التي تضمنتها هذه النصوص مع المعاني التي دلت عليها الألفاظ. حينئذ الرحمن على العرش استوى، كيف تمرها؟ تقول: أثبت لله تعالى للسوى، لأن الله تعالى قال استوى، إذن معنى على وارتفع. هل ثم شيء آخر دل عليه اللفظ من حيث الكيفية وما يتعلق بها؟ الجواب لا. إذن أمرها كما جاءت، يعني تؤمن بها من جهة اللفظ وتؤمن بها من جهة المعنى، ولم يأتي في النص الرحمن العرش السوى شيء زائد على ذلك. أضاف للسواء إلى الباري جل وعلا السوى هو فاعل، فهو المستوي جل وعلا، هذا باب الإخبار، ولم يتعرض جل وعلا في هذا النص إلى الكيفية. إذن نؤمن بها كما هي، ولذلك جاء في بعض الروايات أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن أمروها كما جاءت بلا كيف، نفي الكيفية هنا يدل على ماذا؟ يدل على عدم العلم بمدلول الألفاظ، أو على العلم بمدلول الألفاظ؟ على العلم بمدلول الألفاظ. إذ لو كان نفي الكيفية كنفي المعنى لما كان السلف قد نصوا على نفي الكيفية. لو كان المعنى اللفظ الذي دل عليه الله سوى لا ندري، ولذلك المفوضة يثبتون آيات الصفات أو الصفات ألفاظ الصفات على ظاهرها. بمعنى ماذا؟ يقول السوى السوى، الله السوى يعني السوى. طيب ما معنى السوى؟ قال: لا أدري، الله أعلم. كما يقرأ السوى كما يقرأ الف لام ميم، الف لام ميم راء، لا يدري معانيها. كذلك السوى لا يدري، بل يداه لا يدري، كذلك العزيز الرحيم الحكيم إلى آخره لا يدري، كل ذلك قال الله أعلم. إذا ما مدلول هذه الألفاظ؟ لا يدري. حينئذ نقول هذا السوى عنده أمران، ما هما؟ نفي المعنى، علمه بالمعنى، ونفي الكيف. إذا نفى المعنى فمن باب أولى الكيف. عند السلف لا، يثبتون المعاني على ظاهرها أمروها كما جاءت، ثم لما كان شيء آخر وراء المعنى الذي ذكره ابن القيم حينئذ قالوا ماذا؟ بلا كيف. فقولهم بلا كيف يدل على ماذا؟ يدل على إثبات المعاني، لا يدل على التفويض كما قال بعض المفوضة. واضح هذا؟ إذن أمروها كما جاءت تفهم على ظاهرها، بمعنى أن السلف قد ذهبوا إلى أن آيات الصفات تحمل على ظاهرها، وعرفنا أن الظاهر هو ما دل عليه التركيب. إن كان له حقيقة شرعية فسرناه بها، وإن لم يكن رجعنا إلى المعاني اللغوي، هذا الأصل. ما عدا ذلك فهو مسكوت عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم. فقال أمروها كما جاءت. قال: وروى أيضا عن خلال عن الوليد ابن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن في بعض الروايات دون لفظ بلا كيف، وفي بعض الروايات مع التقييد بلا كيف. بلا كيف هذه فيها فائدة عظيمة، وهي أن السلف قاطبة قد أثبتوا المعاني التي دلت عليها ألفاظ الصفات، وفوضوا ما يتعلق بالكيفيات. ولذلك من الحسن أن يكون طالب العلم دقيقا في هذا المقام، هل السلف مفوضة أم لا؟ يقول: لا، ليس مفوضة، هذا مذهب أهل البدع، وقال شيخ الإسلام شر طوائف، هذا خطأ. وإنما تستفصل ماذا تريد، إلا إذا كان ثم قرائن وبحث ونحو ذلك فيما يتعلق المفوضة التي هي كطائفة فلا إشكال. أما من جهة إطلاق السؤال هل السلف مفوضة ثم تقول: لا، هذا مذهب البدع، لا، خطأ هذا. وإنما تقول: هذا اللفظ مجمل، ماذا تعني بالتفويض؟ هل هو تفويض المعاني أو تفويض الكيفيات؟ فصل. لأن السلف يفوضون ولا يفوضون، لا يفوضون في ماذا؟ في المعاني، يثبتونها تفويض بمعنى ماذا؟ فوض الأمر إلى الله عز وجل، الله أعلم بها، الله أعلم بها، هذا المراد بالتفويض. فالسلف لا يفوضون المعاني، وإنما يفوضون ماذا؟ التكييف، يعني العلم بالكيفية، فيقول الله أعلم، يرد الأمر إلى الله عز وجل. المفوض المبتدعة يفوضون ماذا؟ المعاني، ولا نحتاج أن نقول الكيفية، لأنه إذا فوض المعنى من باب أولى فوض كيفية. إذن فرق بين معنيين. فإذا سئلت هل السلف مفوضة؟ قل هذا الكلام وهذا السؤال مجمل، فصل ماذا تريد بالتفويض هنا. سلف يفوضون ولا يفوضون، يفوضون في الكيفيات، فالله أعلم كيف استوى، وكيف يده، وكيف عينه، وكيف قدمه ورجله إلى آخره. وأما المعاني فهي ثابتة ولا إشكال فيها، ولله الحمد والمنة. إذن فرق بين الجوابين. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال ابن تيمي بعد ذلك: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، رد على المعطلة. من المعطلة؟ الذين ينفون الصفات، لأن التعطيل هو إنكار معاني الصفات كلا أو جزءا، كلا جميع الصفات، جزءا المراد به الأشاعرة، أشاعرة هم جهمية في الجملة، والمعتزلة جهمية في الجملة، والجهمية جهمية كذلك، حينئذ الجهمية موجودة في ضمن الاعتزال، وكذلك الجهمية موجودة في ضمن الأشعرية. إذن لا فرق، هي كلها عقائد يهودية دخلت على أهل الإسلام، ليست عقائد إسلامية، هذا باطل. هذا لو ورد في كلام بعض أهل العلم تسميتها فرق إسلامية أو عقائد إسلامية هذا فاسد. لماذا؟ لأنه إذا قيل إسلامية معناه أنه قد يدل عليها شيء من الكتاب أو السنة أو كلام السلف، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، ليس باطلا فحسب. إذن نقول هذه كلها متداخلة. قوله أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين عطلوا الباري جل وعلا عن الصفات، وعطلوا هذه الألفاظ آيات الصفات الدالة على المعاني عن دلالتها، حينئذ جردوا الألفاظ عن المعاني. وإذا جردوا الألفاظ عن المعاني جردوا الباري جل وعلا عن اتصافه بالصفات. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، يعني نثبت لكن لا نكيف، لأن هناك طائفة منحرفة تثبت الصفات، يقول لله عز وجل يد، والله عز وجل يتصف بصفة النزول والاستواء، لكنه ماذا؟ يكيف، يقول له يد كيدي، وعين كعيني، وله نزول كنزولي، ولو السواء كالسوائي، وهكذا. وهذا باطل. إذن هذا كيف أو لا؟ هذا مثل وكيف، جمع بين الأمرين. وعرفنا أن العلاقة بين التمثيل والتكييف ما هي؟ العموم الخصوص المطلق، كله ممثل مكيف، وليس كل مكيف يكون ممثلا كذلك، لأن التكييف عام قد يكون مطلقا هكذا يتخيل صفة من رأسه في ذهنه، وقد يكون مقيدا بما يشاهد بما يرى، وغير المقيد المطلق هكذا في ذهنه يتخيل. ولذلك ممكن أتخيل أنا إنسان بعشرة أرجل و15 يد ورأسين وله 5 ألسن، صحيح؟ تصور في ذهنك، ممكن أو لا؟ ممكن، له وجود في الخارج؟ الجواب لا. إذا ممكن أن يتخيل صفة غير موجودة، صح أو لا؟ ممكن تتخيل كائن حي هكذا وتجعل له بعض الصفات مجمعة من الصفات التي تدركها فيه في الشاهد، لكن التمثيل المراد به تمثيل التسوية، يعني أن تمثل صفات الباري جل وعلا بصفات الشاهد. قال رحمه الله تعالى: ثم أورد أثر مالك وغيره السابق، ثم قال: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والكيف غير معقول، يعني يأس العقل من إدراك كيفية الصفات، هذا المراد. والإيمان به واجب، بل من أوجب الواجبات، لأنه يعني يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال: موافق لقول الباقي، يعني أراد أن يسوي بين قول مالك رحمه الله تعالى السواء معلوم والكيف مجهول، وبين قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. قال: لا فرق بينهما، مالك أثبت المعنى وفوض الكيف، هنا أمروها كما جاءت إثبات للمعنى، بلا كيف تفويض للكيف. إذن اللفظ هو بعينه اللفظ، ولذلك قال: قول ربيعة ومالك موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. هو بنفسه، هو ذاته، الذي أراده مالك رحمه الله تعالى هو إثبات المعاني وتفويض الكيفيات. وعرفنا أن مالك رحمه الله تعالى لم يرد بكلامه الاستواء فحسب، وإنما هذه القاعدة مضطردة في جميع أسماء وصفات الباري جل وعلا. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والغضب معلوم والكيف مجهول، والمجيء معلوم والكيف مجهول، وهكذا سائر الصفات كذلك، لأن هذه قاعدة، لأنه لا فرق، تقرر عندنا سابقا من كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وغيره أن القول في الصفة كالقول في الصفة الأخرى، لا فرق بينهما، باب واحد مضطرد. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين فرقوا بين الصفات. حينئذ ما قاله مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء هو بعينه ما يقال في سائر الصفات. هذا القول، هذه القاعدة من الإمام مالك رحمه الله تعالى مساوية لقول كثير من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، هي بعينها. لماذا؟ لأنك تجعل أمروها كما جاءت مقابل لقوله الاستواء معلوم أو غير مجهول، وقولهم بلا كيف هذا مقابل لقولهم رحمه الله تعالى والكيف مجهول، إذن هي بنفسها وهي بذاتها. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وهو كلام جيد. قال رحمه الله تعالى: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا ماذا؟ علم الكيفية لا حقيقة الصفة. حقيقة الصفة، الحقيقة هي بمعنى الكيفية والماهية والمائية، كلها ألفاظ متساوية بمعنى واحد، يعني إدراك حقيقة الصفة على ما هي عليه، كيف هي، كيف استوى، على أي وجه استوى، هذا الذي يعنى به بماذا؟ الكيفية، يعنى به الكيفية. هل صفة الاستواء لها كيفية؟ نعم لها كيفية قطعا، محل إجماع لا خلاف فيه. هل اليد لها كيفية؟ نعم بالإجماع لا خلاف فيه. فنثبت معنى اليد ونثبت الكيفية، لكن علمنا معنى اليد ولم نعلم معنى الكيفية، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وهو محل إجماع بين السلف. قال: فإنما نفوا، يعني السلف، علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. لو كانوا كالمفوضة في المعاني لما قالوا الاستواء معلوم، ولما قال مالك الاستواء غير مجهول، غير مجهول، مجهول، معلوم، متقابلا. حينئذ في رواية قال الاستواء معلوم، هذا واضح، وفي رواية أخرى قال الاستواء غير مجهول، إذن أثبت معنى السوى. وإذا أثبت معنى السوى ليس كمن آمن بالسوى مجرد لفظ، وهم المفوضة الذين يثبتون الألفاظ فحسب ولا يثبتون معاني تدل عليها الألفاظ، لأنه يقول أخبرنا أنه السوى ولم يعلمنا معنى السوى، هذا كذب، هذا كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمفوضة حينئذ قد اقترفوا جرما عظيما، ولذلك جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما يدري، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السوى ولا يدري معنى السوى، ويقرأ بل يداه ولا يدري معنى اليدين، ويقرأ المعية وما يتعلق بها والعلم والسمع والبصر ولا يدري، يقرأ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يعلم ليس كمثل شيء، ثم إذا سئل السميع ما المراد قال لا أدري، الله أعلم، البصير ما معنى الله أعلم. إذن ثلث القرآن ما يتعلق بخواتيم الآيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، هذه فرية عظيمة. إذن المفوضة يثبتون الألفاظ مجردة، يعني عن المعاني، ولا يثبتون لها ألفاظ، هذا باطل، وللأسف أكثر ما يكون مفوض عند الحنابلة، كبار الحنابلة أكثر مفوضة. قال رحمه الله تعالى: ولو كان القوم، يعني السلف، قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا واضح. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، هذا صرحوا به، نص ابن قدامة في الروضة على أن السوى بل يداه إلى آخره، كقول ألف لام ميم صاد ألف لام ميم، سوى بينهما، قال هذه كهذه، كما أننا لا نثبت معاني لقول ألف لام ميم، يقول الله أعلم بها، لا تدل على معنى، هذه مركبة هكذا، وإن دلت على ماذا؟ على إشارة إلى التعجيز والإعجاز، لكن باعتبار المعنى لا تدل على معنى. ليس عندنا في لسان العرب كلمة تستعمل في مركبات يقال لها ألف لام ميم ولا ألف لام راء، صحيح هذا ثابت لا إشكال فيه، إذا لا معاني لها، وإن كان لها إشارة ومغزى، فرق بين النوعين. فسوى بين آيات الصفات كلها وبين هذه الحروف التي في أوائل السور، وهذا لا شك أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. لو لم يثبت اللفظ معنى اللفظ لا يحتاج أن يقول ماذا بلا كيف، كذلك لأنه إذا قال بلا كيف يحتاج إلى أن يقول ماذا أمروها كما جاءت بلا معنى ولا كيف. لو أراد أن ينفي المعنى لقال ما أمروها كما جاءت بلا معنى ولا كيف، لكن لما قال بلا كيف وترك نفي المعنى حينئذ دخل في قول أمروها كما جاءت، وإمرارها بمعنى ألا يتعرض لها لكيفية البتة ولا تحريف ولا تأويل الذي يسمى تأويلا عنده. قال: وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا، خبرية نحن بها شعرة، أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. إذا نفى الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، صحيح، لأنه نفى أصلا، هو يقول لم يكن على العرش، فالتناقض حينئذ لو قال بلا كيف حصل عنده تناقض، أنت تنفي المعنى لم يتصف أصلا بهذا الوصف، كيف تقول بلا كيف؟ إذن الذي ينفي الصفات مطلقا أو الصفات الخبرية حينئذ لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لا يحتاج أن ينص على عدم العلم بالكيفية لأنه لم يعلم الصفة. فإذا لم يعلم الصفة من باب أولى أن لا يعلم الكيفية، فالذي ينفي المعنى لزمه نفي الكيفية، والذي يثبت المعنى قد يكيف وقد لا يكيف، ومذهب السلف عدم التكييف، فرق بين نوعين. قال رحمه الله تعالى: فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقول أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، هذا معنى التركيب، أمروها كما جاءت يعني أبقوا دلالة الألفاظ على ما عليها، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كان دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، على ما سبق من كلام الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أنهم قرروا قاعدة أن ظاهر النصوص ما هو تمثيل، والتمثيل هذا كفر، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فمن قال يد الله كيدي كفر ارتد عن الإسلام، هذه ردة بمجرد صفة واحدة لأنه مكذب لقول تعالى ليس كمثله شيء. لكن هم لا، المحرفة غير الممثلة، المحرفة يقول ظاهرها التمثيل وهو كفر فوجب صرف اللفظ عن ظاهره، حينئذ يحرفونه، حينئذ يحرفون. قال: لو كان السلف لا يثبتون معاني الألفاظ للزم أن يقولوا بدلا من قولهم أمروها كما جاءت أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن ظاهر اللفظ غير مراد، لكنه ما نص على ذلك. قال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وهذا كله باطل إنما جرى عليه أهل البدع من المحرفة وغيرهم. قال: وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، الذي لم يثبت من عصر المعنى حينئذ لا يقال فيه بلا كيف. لو قال بلا كيف لكان ماذا؟ عبث ولغوا من القول، والسلف منزهون عن ذلك. إذن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات معاني آيات الصفات، ثانيا نفي العلم بالكيفية كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول.